الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والفساد والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ذكر في هذه الفقرة مسألتين. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا له صلة أيضا بما بعده، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، إذن هما مخلوقتان الآن، الجنة والنار، وأنهما قد خلقتا قبل الخلق، والمراد بالخلق هنا المكلفون، لا يريد عموم المخلوقات، يريد أن الجنة والنار خلقتا قبل خلق المكلفين، لأن الحديث هنا عن صلة الجنة والنار بالمكلفين أو العكس. الجنة والنار مخلوقتان، هذه المسألة عليها إجماع أهل السنة قديما وحديثا، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، ودليلهم على ذلك، طبعا أدلة أهل السنة سنقرأها من شرح الشيخ الراجح، لأنه رتب الأدلة ما شاء الله ترتيبا بديعا، يعني أحسن الشروح في هذه المسألة، أبدع جدا في ترتيب الأدلة، سنقرأها سنشير إليها من خلال الشرح. أما المعتزلة فيعتمدوا هنا على أصل لهم، وهو من الأصول الباطلة التي التزموها، وهو قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، وهذا الذي يسمونه هم العدل، يقيسون فيه أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق، ويقولون لا ينبغي أن يكون من الله عز وجل شيء من عبث، فالجنة والنار هما مصير المكلفين، وخلقهما قبل المكلفين هذا عبث، وخلقهما الآن أيضا عبث، لأن المكلفين لا زالوا في دار التكليف، ومصيرهم إليهما بعد يعني يوم القيامة بعد الحساب والكتاب، هكذا قالوا. وأيضا استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها قوله سبحانه كل نفس ذائقة الموت، ومنها قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا إلا وجهه، قالوا لو كانتا مخلوقتين الآن لكان مصيرهما الفناء. على ضوء هذه الآيات، فأردت عليهم أولا بإبطال أصلهم، هذا الأصل الذي جعلوه أصلا في هذه المسألة، جعلوه أصلا لكثير من المسائل وهو أصل باطل. وفي هذا الأصل يقيسون الله عز وجل على المخلوقات، على وهم يسمونهم أهل السنة يسمونهم مشبهة الأفعال، مع أنهم يتحدثون عن التشبيه ودائما كأنهم يبتعدون عن التشبيه، حتى التوحيد قالوا لا يتحقق إلا بالتعطيل، وهذا فرارا من التشبيه. مع هذا كله يأتون إلى هذا الأصل ويقيسون أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين ويجعلونه كأحد المخلوقين، وهذا غاية التشبيه. ولذلك هم مشبهة الأفعال، يشبهون الله عز وجل، يشبهونه في أفعاله بالمخلوقين. هذا أصل باطل. أما استدلالهم بهذه الآية، فهذه الآية كما فسر الأئمة المراد بها كل شيء هالك مصيره إلى الهلاك إلا ما استثناه الله عز وجل، أو إلا ما لم يكتب عليه الفناء. وهذا التفسير طبعا هو بجمع النصوص، والنصوص بعضها تفسر بعضا. أما إذا أخذت نصا مبتور الصلة بما قبله وبعده وبغيره من النصوص، فيقعون في مثل هذه المزالق. أيضا يقولون على وجودهم الآن هما معطلتان، وهذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. هذا أيضا يرد عليهم أن الجنة والنار ليست معطلتين، يعني نعيم الروح وعذاب الروح هذا كله متعلق بالجنة والنار، فالمنعم يأتيه من روح الجنة والمعذب يأتيه من سقومها، هذا يدل على أنهما ليست معطلتين. والأهم من هذا أن يرد عليهم بالنصوص، وهذه النصوص التي سنشير إلى بعضها من خلال شرح الشيخ الراجحي، كما قلت أبدأ في ترتيب هذه الأدلة. يقول واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة. الأدلة وزعها على أنواع، قسمها على أنواع، وكل نوع فيه أدلة كثيرة. يقول وإذا قلنا بأنواع من الأدلة، فالمعنى أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، وليس المراد حصر الأفراد، وإنما المراد حصر النوع. فقد استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. النوع الأول التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين، وقوله عن النار إن جهنم كانت مرصادا، وقوله سبحانه عن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فقوله أعدت تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن. النوع الثاني من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في السماء يوم المعراج، والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود. يقول سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والجنابذ قباب اللؤلؤ، جمع قبة. فقوله ثم دخلت الجنة دليل على أن الجنة مخلوقة الآن. النوع الثالث من الأدلة أدلة عذاب القبر ونعيمه، كلها تدل على وجود الجنة والنار، وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك الروح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة. من أمثلة ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وله أمثلة كثيرة ذكرها الشيخ. النوع الرابع من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث طويل، وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وردته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. النوع الخامس من الأدلة إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما فشاهدهما وشاهد ما حف بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليهما وإلى ما أعددت لأهلها فيها، وقال: في النار مثل ذلك. والحديث طويل. يقول: فهذه خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. أما المنكرون لخلقهم الآن وهم المعتزلة والقدرية، فإنهم يقولون إن الله ينشئهما ويخلقهما يوم القيامة، وأنكر وجودهم الآن. وذكرت بعض أدلتهم أو بعض شبههم. ثم قال: لا تفنياني أبدا ولا تبيدان. وهذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله، وأشار فيها إلى مذهب أهل السنة أو إلى مذهب جماهير أهل السنة، لأن مذهب الجماهير من أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأنهما خلقا للأبد، وأن لهما أيضا أهل للأبد. الجنة لها أهل والنار لها أهل، وهم مخلدون ومؤبدون فيها. وكما قلت، هذا مذهب جماهير أهل السنة. وذهب بعض السلف، ذكرهم ابن أبي العز في الشرح، ذهبوا إلى أن، طبعا بالنسبة للجنة مجمع على ذلك عند الجميع لا خلاف في ذلك، باستثناء ما ذهب إليه الجهم والألاف وغيرهم، سنشير إليهم. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا بالنسبة للجنة. أما بالنسبة للنار فقالوا بعضهم قالوا: تفنى النار ناران، نار الموحدين ونار الكفار. نار الموحدين تفنى، والأدلة التي تذكر تحمل على نار الموحدين، لأن الموحد مآله إلى الجنة، يبقى في النار إلى أن يطهره الله عز وجل من ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة، وناره ونار الموحدين عموما تفنى. وبعضهم قالوا: نارهم ونار الكفار كلها تفنى. وهذا القول ذهب إليه أيضا بعض السلف من التابعين والصحابة أيضا كما ذكر الشارح، وإن كان المحقق الذي حقق نسخة دار الرسالة محقق الشيخ شريب، الشيخ شريب ذكر أن الآثار هذه لا يصح شيء منها والرهد على الشارح. وأيضا هذا المذهب ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب أيضا إلى ابن القيم، وابن القيم تحدث فيه في كتب عديدة وذكر فيه آراء الفريقين. ومن يقرأ له في رأي من يقول ببقائهما ببقاء النار يقول هذا رأيه لأنه يفصل فيه، ومن يقرأ له في الجانب الآخر بفناء النار القول بفناء النار يقول هذا رأيه. أطال في هذه المسألة جدا في الصواعق المرسلة، أطال فيها جدا، وأطال فيها أيضا في كتابه شفاء العليل، وأطال في المسألة في كتب عديدة. ورأيه لم يذكره في أغلب هذه الكتب، إنما تطرق إليه في كتابه الوابل الصيب في فقرة ليست طويلة، وجزم هناك أن النار لا تفنى. نعم. أما في مختصر الصواعق، طبعا الصواعق المرسلة يرحمك الله لم يطبع بكامله، أكثر من النصف مفقود، أما المختصر فموجود، فنحن قرأنا هذه المسألة في المختصر. أطال فيها جدا جدا، الذي يقرأ عنده في أدلة من يقول ببقاء النار يجزم أن هذا قوله، مع أنه ذكر رأيه في الأخير وذكر أنه يقول ويميل إلى قوله سبحانه إن الله فعال لما يريد. وذكر بعض من ينسب كل قبيح إلى شيخ الإسلام وتلميذه، ذكروا أن هذا مذهب شيخ الإسلام ومذهب ابن القيم هكذا جزما. طبعا هذا لا يصح كما سنقرأ في بعض النقول. ومن الطرائف أن شيخ الإسلام ألف في هذا كتابا وفهم منه عكس بارات، والله أعلم. هذا الكتاب كتاب مستقل ألفه في هذه المسألة، والكتاب مطبوع ناقصا، مقدمته وما ذكر في القول الأول كله ساقط، لم يبق منه إلا القول الثاني. ومن هذا الكتاب ينسب إليه طبعا القول الثاني الموجود في الكتاب مفصل، والذي لا يعرف أن الكتاب ناقص معذور في نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام. هذا ممن كان من أهل السنة وينسب إليه هذا القول بالنظر إلى هذا الكتاب معذور، ولكن الذي يعرف أن الكتاب ناقص وأن له أقوال أخرى أيضا في غير هذا الكتاب فهذا ليس معذورا. وغالبا أهل البدع يشنعون عليه بأمور هي دون هذا، فكيف بهذه المسألة؟ لأن هذه المسألة يكاد أهل السنة يجمعون عليها، يكاد، فمخالفهم فيها يعني لا شك أنه مخطئ. هل يبدع على هذه المسألة؟ لا، لا يبدع، ولكن يقال أنه أن قوله مخالف لقول أهل السنة. من الأمور التي جعلت هذا الفريق يفرق بين بقاء الجنة وبقاء النار أن النصوص، لا شك أن النصوص فيها بيان دوام الجنة والنار، ولكن تأكيد البقاء في النصوص هناك اختلاف بسيط بين الجنة والنار. من أمثلة ذلك ما ورد في سورة هود، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إن الله أو إنه فعال لما يريد، إن الله أو إنه فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير إلا ما شاء رب عطاء غير مجذوذ غير مجذوذ. الفريق الأول بقاؤهم لم يؤكد بما أكد به بقاء الفريق الثاني الذي هو عطاء غير مجذوذ، غير مجذوذ أي غير مقطور، مع أن الخلود ذكر للفريقين. هذا من الشبه أو من الأدلة التي تعلق بها هذا الفريق الذي يفرق بين أبدية النار وأبدية الجنة. وأيضا هم ينظرون كما ذكر الشيخ آل الشيخ، ينظرون إلى صفات الله عز وجل وأن مقتضى رحمته أن تدوم الجنة وأهل الجنة، ومقتضى غضبه بما أن الغضب صفة فعلية مقتضى ذلك أن لا يدوم، هكذا ذكر الشيخ صالح. وذكر أيضا أن نسبة هذا القول ثابتة إلى شيخ الإسلام وابن القيم، هكذا ذكر، ولكن لنا أن نخالفه في الأمرين، لأن هذه المسألة أنت أيضا مما ذكر أن صفة الرحمة هي صفة أزلية، قد يخالف في هذا وفي هذا. صفة الرحمة أيضا صفة فعلية، والغضب أيضا صفة فعلية، والأمور المحسومة في النصوص لا ينظر فيها بمثل هذا، الأمر محسوم بالنصوص، وأن هؤلاء لهم الخلود وأن هؤلاء لهم الخلود. فالذي يترجح لي والله أعلم فيما يتعلق بشيخ الإسلام أنه لا يثبت أنه يقول بعدم أبدية النار. أما ما نسبه إليه بعض المبتدع مثل السبكي والحصني والهيتمي وغيره، اتهاماتهم كثيرة لا تنتهي، هم يرمونه بالكفر، بعضهم الحصني يجزم بأنه كافر، والهيتمي أيضا يجزم بأنه كافر، وأمثال هؤلاء لا عبرة لكلامهم، يعني أين هم من أئمة الإسلام؟ هم أهل البدع، يعني أنت مبتدع وتحكم على أئمة الإسلام أنه كافر، أو أنت فكر في نفسك. هذا بعض ما ورد في بعض ما يقال في هذه المسألة. يبقى أن ننبه هنا قوله سبحانه إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء ماذا يعني؟ حتى فيما يتعلق بأبدية الجنة، ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء رب. هذه المشيئة كما ذكر أهل العلم، طبعا ذكروا التفاصيل كثيرة، أقواها عندي والله أعلم أن فيه بيان أن خلودهم ودوامهم بمشيئة الله عز وجل ليس مثل ما شاء، مثل خلود الله عز وجل، مثل دوام الله عز وجل وأبديته. هذه الأبدية هنا ترجع إلى مشيئة الله عز وجل. قد يكون هذا هو المراد، وليس هذا الاستثناء مما يخل أو مما يشكل في النصوص التي وردت بأبدية الجنة. حتى ولو لم نفهم هذا الاستثناء، فالنصوص الأخرى محكمة، ومنهج أهل السنة في مثل هذه النصوص أنهم يرجعون المتشابه إلى المحكم، عطاء غير مجذوذ أيضا، وما هم منها بمخرجين. هذه النصوص هي واضحة محكمة، فيرجع هذا إلى تلك النصوص. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أكلها دائم وظلها. هذه النصوص كلها واضحة وصريحة وهي محكمة. ما يتعلق بموقف شيخ الإسلام، هذا الكتاب أنا أظن أشغلتكم به مرارا، لأن الكتاب جميل، أظن قرأت منه مرارا، أو أكون قد. هذا اسمه دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية، عرض ونقد، للدكتور عبد الله بن صالح الغصن. هذا الكتاب درس تلك المسائل التي اتهم بها شيخ الإسلام، منها هذه المسألة. أولا ذكر المسألة، مسألة فناء النار، ذكرها وذكر الأدلة عليها، وأن هذه المسألة محسومة بالأدلة كما ذكر الطحاوي. ثم ذكر دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها. وفي مطالب، المطلب الأول دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار. يقول: يذكر المناوئون لابن تيمية رحمه الله مسألة فناء النار حين يذكرون المسائل المنتقد عليه، ويجعلون القول بفناء النار هو قول ابن تيمية الذي لا يقول بغيره في هذه المسألة. يقول الحصني، الحصني أو الحصني، ما أدري أنتم تصححون، هذا توفي سنة 829، يقول: وعلم أنه ممن تقد عليه، يعني هو ما يستاهل أن يذكر باسمه، زعمه أن النار تفنى وأن الله تعالى يفنيها وأنه جعل لها أمدا تنتهي إليه وتفنى ويزول عذابها وهو مطالب. أين قال الله وأين قال رسول الله وصح عنه؟ طبعا هذا المبتدع مطالب أيضا، أين قاله شيخ الإسلام؟ لم يذكر المصدر، هكذا يرمي يمينا وشمالا، يعني أين قاله شيخ الإسلام؟ ثم وذكر أن القول بفناء النار بعد أمد هذه نزرة يهودية، مستدلا بقول الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا ذكره، نقل عن الكوثري ونقل أيضا عن ابن حجر الهيتمي. وقال المناويون عنه إنه يتابر الجهمية في شطر معتقدهم، فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، وأما ابن تيمية فهو يقول بفناء النار. القول الأخير هو الذي ذكره الكوثري والهيتمي، أما القولان الأولان للحسني، له كتاب دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، هذا للحسني، ويكفر فيه شيخ الإسلام. وأغلبه مأخوذ من ابن الجوزي. دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، هذا لابن الجوزي. وقالوا إن القول بفناء النار كفر، هذا يقوله الكوثري. وأشار ابن حجر القسطلاني، ابن حجر الحافظ المعروف العسقلاني، إلى ميل ابن تيمية إلى القول بفناء النار. فبعد أن ذكر الأقوال في فناء النار يعني ابن القيم، ذكر القول السابع الذي هو القول بفناء النار، ثم قال بعد ذلك: وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاده. نعم، ويقصد ابن حجر بهذا كتاب الاعتبار ببقاء الجنة والنار، هذا لم أره مطبوعا. طبعا هو ينقل هنا عن طريق الكوثري وعن طريق الحبشي، هذا ينقل هنا عن طريق. ثم ناقش هذه المسألة وبين أن هذا القول منقول من هذا الكتاب، القول الرد على من قال بفناء الجنة والنار، الرد على من قال بفناء الجنة والنار. هذا الكتاب لمن؟ لشيخ الإسلام. ولكن الكتاب المطبوع فيه إثبات فناء النار، والكتاب كما قلت ناقص، والذي تنظر إلى اسمه يعني المفروض يتوقع أن هناك نقص في الكتاب. وكل الأقوال التي هي الصريحة في النفي والتي نسبت إلى شيخ الإسلام من هذا الكتاب، من هذا الكتاب الناقص. وأنا لم أجد إلى الآن كلاما صريحا لشيخ الإسلام من غير هذا الكتاب، حتى من ابن القيم يجزم فيه بفناء النار. أما ذكر القولين كما تعرفون، ابن القيم رحمه الله لما يدخل في مسألة يعني يفصل فيها بشكل يعني لا يدع شيء إلا ويذكره، يفصل فيها جدا. منها أيضا المسألة التي سنشير إليها، الجنة التي أخرج منها آدم، هل هي جنة الخلد أو هي جنة في ربوة من الأرض أهبط منها؟ هذه المسألة أطال فيها جدا في مقدمة مفتاح دار السعادة، وذكر القولين ولم يرجح فيها، مع أن له أبيات صريحة جدا في مقدمة الميمية أن الجنة هي جنة الخلد. هذا والله أعلم يعني في هذه المسألة. ثم قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. قلنا المراد بالخلق هم المكلفون، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن وزوجك الجنة. وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة قبل خلقه. وهنا تعرض الشارح إلى مسألة الجنة التي أهبط منها آدم، هل هي جنة الخلد أو هي جنة في ربوة من الأرض؟ وهذه المسألة كما قلت أطال فيها ابن القيم رحمه الله في مقدمة مفتاح دار السعادة، أطال فيها جدا. وهناك رسالة علمية لأحد الإخوة، أنا كلمته، هو أخ هندي يدرس في الجامعة الإسلامية، له رسالة خاصة بالمسائل المتعلقة بآدم عليه السلام، والأخ ما شاء الله قوي في، ما كان عندي وقت لألخص في هذه، فاتصلت على مشرفه وأخذت منه الخلاصة، كان له رأي، واتصلت على الأخ فكان له رأي، كان هناك خلاف بين المشرف وبين الطالب. الطالب يقول من يشكك في هذه المسألة، يعني ليس لهم أدلة قوية، يقول أنا ذكرت أسماء 65 من أئمة أهل السنة قديما وحديثا يصرحون بأن تلك الجنة هي جنة الخلد، ومن أبرز أدلتهم أن الجنة وصفت بأوصاف لا يمكن أن تتوفر في جنات الدنيا، وأن لك أن لا تجرى فيها ولا تعرى، وأن كمل الآية يا فضيلة الشيخ. أيوة كمل، لا لا قبلها، ها مشايخ. المهم الجنة هذه التي لا يجر فيها ولا طبعا لا أيضا لا تمس الشمس فيها، وهذه لا تكون إلا جنة الخلد. ويقول الأقوال في هذه المسألة أربعة. هذا الأخ، القول الأول أن الجنة المراد بها جنة يعني جنة وهمية، جنة اللذة يعني، وهذا قول الباطنية. المراد بالجنة يعني الالتزام، الالتزاز بشيء متوهم. نحن ذكرنا عن ابن سينا، هؤلاء الفلاسفة يرون أن الجنة والنار ليس لها وجود حقيقة، وإنما هناك التذاذ و التذاذ بما سبقت له من العلوم والمعارف، ويلتذ بها، تلتذ بها هذه النفس، تبقى هكذا، وأيضا تعذب بما سبق لها من الجهل، وهكذا تبقى. هذا القول الأول، وأخذه أيضا بعض الصوفية. القول الثاني أن هذه الجنة هي ليست جنة الخلد ولكنها في السماء. هذا القول نسب إلى أبي علي الجبائي من المعتزلة. قول آخر أنها ليست جنة الخلد، هذا جزء من القول الثاني، ليست جنة الخلد ولكنها في الأرض، هذا أيضا ذكره بعض المعاصرين وبعض المتقدمين. من المعاصرين على ما أعتقد في السماء نقل إلى نسب إلى أبي علي الجبائي، في الأرض قال به كثيرون، منهم ابن قتيبة رحمه الله إمام أهل السنة، ومنهم بعض المعتزلة، ومن المعاصرين ابن بدران الحنبلي وغيرهم. وهناك قول آخر بالتوقف، لا نجزم بأن هذه جنة الخلد، أو هذا القول نسب إلى الإمام أحمد، إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أبي منصور الماتريدي. ومن المعاصرين قال به الطنطاوي والشيخ كشك والشعراوي ومن هم على منهجهم. القول الأخير هو أن هذه الجنة التي أهبط منها، لاحظوا التي أهبط منها آدم عليه السلام، هي جنة الخلد. يقول الأخ، يقول ذكرت أسماء 65 من الأئمة يعني قديما وحديثا نصوا على هذه المسألة. نستطيع أن نقول أن أهل السنة والجماعة يكادون يجمعون على أنها هي جنة الخلد، ولو أن الخلاف فيها يعني المخالفون فيها أكثر من المخالفين في مسألة أبدية النار. ثم قال نعم هذه يعني قصة. أنا أقول لك على شجرة الحكم الموجودة. هذه في بعض. يعني من يسلون على أنها جنس الحكم. نعم نعم. هي لأن الأوصاف التي ذكرت هنا. أوصاف. نعم. وخلق نعم. لا قبله. قبله قبله. اقرأ. لا تجوع فيها ولا تعرى. ولا تضحى. هذه الأوصاف لا تكون في جنان الدنيا. نعم. ثم قال وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. وهكذا عندكم فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. ها هكذا شوف شوف قصده فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم منه أي صائر إلى الجنة وصائر إلى النار. صائر إلى الجنة فضلا منه. الفضل هو الإكرام وهو الإعطاء أكثر مما يستحقه، والعدل هو الاقتصار على ما يستحقه الشخص. فالعدل هو الاقتصار على ما يستحقه الشخص، والإكرام هو إعطاؤه ما يستحقه وزيادة. وهذا كله إلى الله عز وجل، فأفعاله لا تخرج عن العدل والفضل. من شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. يقول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ها؟ ومن شاء منهم إلى النار بعدله. ولكن لا بد أن نعرف أن الجنة والنار لها سبب. الجنة والنار لها سبب. يقول المؤلف هنا بعدها وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. لا بد أن نعرف أن الجنة والنار كلاهما لا يدخلهما أحد إلا بسبب. وما هو السبب؟ السبب الفعل من المكلف، أضف إليه فضل الله عز وجل في الجنة. أما ما يتعلق بمن يدخل النار فهذا فعله. ففيما يتعلق بالجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل ولا إياك يا رسول الله، قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سجدوا. الحديث متفق عليه. إذن الجنة والنار كلاهما بسبب، والله عز وجل ربط المسببات بالأسباب سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ودائما يذكر الله عز وجل أن دخول الجنة ودخول النار بالعمل، والباء للسببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وهذا الباء للسبب. ومن ينكر هذا كما ذكرنا هم الجبرية، يرون أن الباء هنا للمصاحبة وليس للسببية. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. كما قلت العدل أن يعامل المرء بما يستحق. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هنا نشير إلى بعض الوساوس التي دائما يلعب الشيطان على هذا الوتر، ما دام أنه قد كتب مصيرك ما فائدة العمل. فهنا نذكر أذكر نفسي وأذكركم أيضا بأن العمل وبذل السبب هذا شيء فطر عليه الإنسان، وهذا شيء مشروع أيضا. فأنت الآن لما يأتي الموضوع موضوع طلب الرزق، هل تجلس في المنزل وتقول ما كتب لي سيأتيني؟ لا أحد يفعل هذا. إن كان أحد يفعل هذا فهو يبرر لكسله وإلا أيضا من أراد منكم الولد لا يتزوج ويجلس يقول ما كتب لي سيأتيني. فالإنسان دائما لا يستدل بالقضاء والقدر في ما هو من منافعه الدنيوية، ولكن الشيطان يلعب عليه فيما يتعلق بأمور الآخرة. أمور الآخرة مثل أمور الدنيا. الآن تنام عن صلاة الفجر وتقول لو كنت مستطيعا لقمت. لا، أنت مستطيع، تستطيع، ولكنك ما قمت، وهذا عمل اختياري منك. فلا بد أن ننظر إلى هذه الجهة أيضا. هل نفكر بهذه، هل ننظر إلى هذه المسألة بهذه الزاوية فيما يتعلق بأمور الدنيا، أو هذا فقط في أمور الآخرة؟ حتى في أمور الدنيا الله عز وجل يحثنا على العمل، يقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لا بد أن تمشي حتى تكسب وتكتسب. وما ذكره هنا هذا جزء من أو الموضوع له تعلق بالقدر، ومسائل القدر كما عرفنا المؤلف فرقها ولا زال يفرقها، وسيستمر معنا إلى أن يذكر مسألة وصول الثواب إلى الميت. والله عز وجل لما خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، نحن ما ندري عنهم. من منا يعرف أن الله عز وجل خلقه لهذا أو ذاك؟ لا أحد نعلم. والمطلوب منا أن نعمل. هذا لبيان أن الاستدلال بالقضاء والقدر لا يجوز، لأن المصير وما سيكون إليه الأمر هذا مخفي عنا، ولذلك لا أحد يحتج بالقضاء والقدر على تكاسله وعلى معاصيه وعلى ذنوبه ومعايبه. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. الله عز وجل بالنظر إلى ما في هذا الإنسان من الإنابة والخير، وبالنظر إلى ما فيه من الشر، هذا يوفقه وهذا يحرم التوفيق، ولكن يعامل بالعدل، وهذا يوفقه لما يعلم من طلبه للخير والسعي إليه. ولكن قبل أن يخلق الله عز وجل يعلم أن فلانا سيكون منه كذا وكذا، وهذا مصيره بناء على ما صدر منه. هذا إخبار عن علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل لا يجبر أحدا. وكما عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر مبني على أربعة أركان، منها علمه الشامل المحيط، وكتابته، ومشيئته النافذة، والخلق، وهذا يتعلق بالعلم. ثم قال والخير والشر مقدران على العباد. سبق أن ذكرنا أن تسمية هذا خير وهذا الشر هذا يرجع إلى الإنسان، وإلا بالنظر إلى تقدير الله عز وجل فكله خير، ولكن هذا المقدور وهذا المقدر بالنسبة إلى فلان من الناس قد يكون بالنسبة إليه شرا، ولكن فعل الله عز وجل لا ينسب إليه الشر. ثم قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوصر والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة هي القدرة، والعمل لا يكون إلا بالاستطاعة والقدرة. وهذه المسألة أيضا تتعلق بالقدر، والذي ذكره الطحاوي هنا هذا هو مذهب أهل السنة، ومعه ومعنا في هذه المسألة الماتريدية. الماتريدية مذهبهم في القدر، وخاصة أوائل الماتريدية مذهبهم في القدر قريب من مذهب أهل السنة، من ذلك مذهبهم في الاستطاعة، والذي ذكره الطحاوي هنا هذا هو مذهب الماتريدية، وأن الاستطاعة استطاعتان، أو القدرة قدرتان، قدرة قبل الفعل وقدرة مصاحبة للفعل. القدرة التي قبل الفعل هذه الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، والقدرة التي تصاحب الفعل هذه الاستطاعة الكونية. القدرة التي قبل الفعل بها يتعلق التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الوجوب يتعلق بالقدرة التي تسبق الفعل، ولكن القدرة التي تصاحب الفعل هذه القدرة يمكن أن تسميها التوفيق، ويمكن أيضا أن تسميها قدرة كونية، لأنها بها يكون الفعل. هذا مذهب أهل السنة، وبهذا التقسيم تجتمع الأدلة كلها في هذا الباب، لأن بعض النصوص فيها نفي لاستطاعة الإنسان لقدرة الإنسان، وفي بعضها إثبات لقدرة الإنسان، وكلها تجتمع بهذا التفصيل، وأن القدرة قدرتان: قدرة قبل الفعل بها يتعلق التكليف، وقدرة مصاحبة للفعل بها يتكون ويحصل الفعل. المخالفون لأهل السنة ثلاث فرق. الفرقة الأولى الجبرية. الجبرية يقولون العبد ليس له قدرة لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. نعم، واضح مفهوم مذهبه، لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. والمفترض أن يكون معهم الأشاعرة أيضا، وليس كذلك، ولكن ليس هذا الذي وقع، لأنهم عندهم جبر متوسط كما يقولون. هم يقولون: الإنسان مجبور في باطنه ومختار في ظاهره، وأحيانا يسمون مذهبهم جبرا متوسطا. فعلى كل حال كنا نتوقع أن يكونوا مع الجبرية، لأنهم جبرية في الحقيقة، إلا أن مذهبهم هنا يختلف. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة. المعتزلة يرون أن القدرة قدرة واحدة، أن القدرة ولا تكون إلا قبل الفعل، أما القدرة التي تكون مع الفعل فهذه لا شأن لله عز وجل فيها، لأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، ونحن قلنا هذه القدرة كونية. فالقدرة تكون قدرة واحدة وتكون سابقة للفعل، وهي تصلح للضدين. خالفهم الأشاعرة وبعض الحنابلة المتأثرون بهم، وقالوا: القدرة قدرة واحدة، ولكنها لا تكون إلا مصاحبة للفعل. المعتزلة قالوا لا تكون إلا قبل الفعل، والقدرة المصاحبة للفعل هي للإنسان، وهذه الاستطاعة يعني هي للإنسان وليس فيها دخل لله عز وجل، لأن إثبات قدرته هنا أيضا يستلزم دخول مقدور واحد تحت قدرتين. الأشاعرة قالوا القدرة قدرة واحدة ولكنها مصاحبة للفعل، وهكذا. ونحن نقول للمعتزلة أنتم أثبتتم جزءا من الحق وأنكرتم جزءا من الحق، ونقول للأشاعرة أيضا أثبتتم جزءا من الحق وأنكرتم الأشاعرة، نرد عليهم بأدلة المعتزلة والمعتزلة نرد عليهم بأدلة الأشاعرة، وبمجموع الأدلة بمجموع الأدلة يثبت الحق كله، وهذا هو الذي ذكره الإمام الطحاوي هنا. لاحظوا في تعبيره والاستطاعة التي يجب بها الفعل، أي يتحقق بها الفعل من ناحية التوفيق، لم يقل هو التوفيق، ولو قال هو التوفيق أيضا لم يكن بعيدا، من ناحية التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. يريد أن يقول هذه القدرة هي كونية. بعض الشراح استشكلوا وجود هذه الجملة هنا، وأظن ليس فيها إشكال. هو يريد أن يقول أن هذه القدرة التي تكون مصاحبة للفعل هذه قدرة كونية وهي توفيق من الله عز وجل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. من لا يكون مستطيعا أن يصلي، هل الشرع يطلب منه أن يصلي؟ من لا يستطيع أن يصلي قائما، فالخطاب ليس موجها إليه أن يصلي قائما، لأنه الوسر والتمكن وسلامة الآلات والصحة هذه غير متوفرة لديه، وهذه هي الاستطاعة الشرعية. وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى لا يوجه الخطاب إلا لمن يستطيع أن يقوم بهذا الفعل، ومن لا يستطيع ليس مكلفا، ما يستطيع يعني أي شيء أو ما يستطيع للقيام لبعض الأمور فهو ليس مكلفا في تلك الأمور. وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام الطحاوي يعني من أجمل ما ذكره، وكما قلت السبب في ذلك أن الأحناف وخاصة الماتريدية يقولون بهذا التفصيل، وهذا من الفروق بين الأشاعرة والماتريدية، أنهم في القدر، مذهبهم في القدر أقرب المذاهب إلى أهل السنة والجماعة. وسيأتي أيضا شيء من التفصيل في الفرق بين المذهبين في قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أيضا سيأتي هناك تفصيل في بيان بعض الفروق بين الأشاعرة والماتريدية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دعوكم أخوكم بندر على العشاء، فتفضلوا معكم.